ولا يجوز لها أن تقتصر على العطر، ولا يجوز لها أن تقتصر على العطر. امرأة طهرت في وقت لا تستطيع أن تؤدي فيه إلى 4 ركعات في آخر وقت قبل المغرب 4 ركعات فضل العصر ما هي مشكلة، لكن طهرت في وقت تستطيع أن تصلي فيه 8 ركعات أو تستطيع أن تصلي فيه 5 ركعات 7 ركعات 3 المغرب و4 عشاء يجب عليها أن تصلي 7 ركعات المغرب والعشاء وهكذا. إذا قام رجل بخطبة امرأة هل له أن يصافحها؟ إذا كان خطيب لا ليس له ذلك، إلا يعتبر الزوج فله ذلك، أما هو خطيب فليس له أن يصافحها. عثر على طفل لطيف وهذه العائلة تحرص على أن يتربى عندهم ابتغاء لوجه الله، ولكن لا بد لهذا الطفل أن يحمل شهادة ميلاد واسم، وإلا يستعرضون مثل القانونية، فكيف العمل؟ تعلم هذا الولد في جهات مسؤولة قانونية تخبرهم ويعطونه اسما وهميا، اسم وهمي هكذا يسمونه، وتأخذ هذا الولد هذه المرأة وتربيه، ولها الحمد لله أجر كفالة اليتيم، لكن ربنا يقول ادعوهم لآبائهم. ولا يجوز شرعا أن ينسب الرجل إلى إليه ما ليس من صلبه، ومن فعل ذلك فهو ملعون كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون من انتسب إلى غير أبيه وملعون من انتسب إلى غير مواليه. فهذا الولد يحسن إليه ويسجل في الأماكن الرسمية ويعطى له اسم وهمي ويحسن إليه ويربى تربية حسنة، ولهم الأجر على هذا إن شاء الله. يوضع، إذا يستحب أن ترضعه المرأة أو أن تبحث عن مثلا أخت لها أن ترضعه حتى يصبح محرم لها ولبناتها لما يكبر، وإلا لما يكبر ويعرف عورات النساء تفصله وتعامله معاملة الأجنبي وتحسسه من بداية وعيه أنه ليس ابنا له، يعني من بداية وعي تحسسه بهذا. والله أعلم. يقول ما الفرق بين زواج المتعة والزواج العرفي؟ الزواج العرفي يقع غالبا بإيجاب وقبول ويقع دون تسجيل، ففيه إثم لأنه فيه افتئات على أمر أولياء الأمور في تنظيم الشؤون، في شيء يسمى عند أهل العلم نصح المرسلة مثل إشارات السير، عدم تجاوز إشارات السير وهي حمراء إثم، والإثم فيه اعتداء على تنظيم شؤون الناس القائم على المصالح المرسلة التي لا يمكن أن تتحصل المنافع في الدنيا إلا بتنظيمها، وهذا من حق أولياء الأمور، فالاعتداء على مثل هذا حرام، يعني من باب المنصحة المرسلة. موضوع كتب الكتاب وتثبيت حقوق الزوجة وحقوق الأولاد هذا أمر واجب، لكن لو أن رجلا تزوج، لو أن رجلا تزوج بإشهار وإشهاد وبمهر وبإذن ولي أمر أمر الزوجة وما كتب، زواجه صحيح، وقد يطلق على مثل هذا الزواج عرفي، الزواج هنا صحيح، لكن عدم التسجيل وحفظ حقوق الزوجة وجود يعني كتب هذا الكتاب في دوائر رسمية يضيع حقوق الأولاد في اسم من هذه الحيثية، لكن إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. لكن زواج المتعة الفرج مستحيل أصلا، وقع الفرج حرام وزنا، زواج المتعة زنا، وكان عمر يرجم به، كان يرجم زواج محلل رضي الله تعالى عنه، وزواج محلل مثل المتعة تماما، اتفاق على الزواج بمهر وبشكل، شكل زواج لكن الحقيقة المضمون ليس بزواج. هل يجوز للمرأة أن تكون العصمة في يدها؟ هل القوامة حق شرعي ولا حق شخصي؟ إذا كان حق شرعي لا يجوز، الشرع أعطى الإنسان لا يجوز يتنازل عنه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر العصمة حق شخصي، ومن اعتبره حق شخصي يجوز أن يتنازل عنه الرجل إلى غيره، وهذا معمول به في المحاكم الشرعية، وهذا مذهب الحنفية. فمذهب الحنفية يجوزون أن تكون العصمة بيد المرأة بناء على أن هذا حق شخصي وليس بحق شرعي. والذي أراه راجح مذهب الجمهور وأن الواجب على الزوج أن يكون هو صاحب الرأي. لذا من الحكمة التي تتلمس من صلاة العروس لما يبني بعروسه صلاة ركعتين يكون إماما من بداية يكون إماما ويقيمون الحياة على دين الله سبحانه وتعالى على الشرع. هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها؟ وإن وقع الاشتراط هل هذا شرط صحيح أم باطل؟ هذا وقع فيه خلاف، وقد طبعت رسالة لابن عظوم المالكي اسمها التملك، طبعت حديثا، سئل عن مسألة فأجاب عليها بكتاب. لو أن رجلا تزوج امرأة ثانية وجعل أمر طلاقها في يد زوجته الأولى، هل انطلقت الأولى هل تطلق الدان؟ وبعد بحث وكلام طويل رأى أن هذا أمر جائز بناء على بعض مقولات المالكية وكذا. والذي أراه أن الطلاق بيد الرجل، واشتراط المرأة شرطا يخالف نصا لا وزن له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فاشتراط المرأة على زوجها شيئا يخالف الدين ليس من حقها. هل يجوز المرأة أن تعرف ما في داخلها من بطن من في داخل بطنها من ذكر أو أنثى؟ سبق الجواب عليه. كثير من الناس عند الخطبة يقرؤون الفاتحة، هل هذا جائز؟ لا، لا صلة للفاتحة للخطبة، الخطبة نظر الرجل للزوجة والاتفاق المبدئي على أن تكون فلان لفلان فقط. فالخطبة ليست زواج ولا في الفاتحة، وقراءة الفاتحة للخطبة بدعة يفعلونها الناس عبادة، ولو كان هذا الأمر يفعل عبادة فالداعي والمقتضي قائم لنقله عن رسول الله أو صحبه. فالخطبة كانت موجودة والفاتحة كانت موجودة وقراءة القرآن كان موجود، وما كانوا يفعلون ذلك وما نقل لا بخبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع ولا أصل، ما هو نقل هذا أبدا. فنخطب كما خطب، والخطبة ديانة، وتعبد الله بالزواج، الزواج عبادة كما فعل ونفعل. يا شيخ بركة وخير وشو فيها وما أدري إيش، هذا كلام التفسير، هذا كله كلام تهويش بلغة العلم يسمى تهويش ولا وزن له علم. لأن أحرص الناس على الخير النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، والفاتحة موجودة والمقتضى طائف، ولو فعل نقل فنقل لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم صغيره قبل كبيره، فالذي فعلوا فعلنا والذي حادوا عنه حدنا، ولا نعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله تعالى به. يشدد كثيرا من الناس اليوم في الزواج ويكثرون من الطلبات وهم أهل العروسة، حيث وصل بهم الأمر أنهم يكتبون ورقة ويسمونها ويكتبون قائمة فيها كل شيء في البيت ويوقع عليها العريس ووالداه ويأخذها أهل العروس. أنا استغرب من هذا الكلام جدا، والزواج ليس حاجة للزوج في الزوجة فقط، وإنما الزواج ستر، والمطلوب أن يبحث الإنسان عن الرجل الصالح. وأما مثل هذه الشروط فهذا تعمد وهذا أمر ليس بحسن. امرأة أسقطت جنينها في الشهر الثالث، هل هي نفساء أم حائض؟ على حسب ما ينزل منها، إذا كان مخلط له المولود رأس وأطراف فهذه امرأة نفساء، إذا نزل منها مخلط له رأس وأطراف أيدي ورجل يدين ورجلين، فهذه قطعة اللحم المخلطة تكون من أنزلته نفساء. وإذا نزل منها دم أو قطعة لحم غير مخلطة تكون هذه المرأة إيش؟ مستحاضة، لا يجوز لها أن تترك الصلاة وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي وليست بنفساء. والله أعلم. أكتفي بهذا القدر وأعلق هذا الدرس إلى الجمعة الثانية بعد ذلك.